فلما الله سبحانه وتعالى أضاء النار ما يعظم جعل الفراش لهذه الدولة التي تبعث النار من جزء الدولار والجروب ما تدعوه يعني يبعث النار يأتينا ويبعث النار في التفيدة يعلمون ماذا يفعل يبعدون عن النار يدفعهم يدفعون الرجل الدولار يدفعونه في الرحمن فيها يقول فأما آخر الآن تأخذ هذا المنال أو في الوقت الأخران حتى هذا الوليات تذبش النبي وما لكم ذلك النبي وما لكم فإن ننفق الهدوان النبي أو من النار أو أن الله تبارك وتعالى هو الذي أمر النار وبالتالي فرق الخلق يتدمعون إلى هذا النار بتدمع الفراش والمعروف وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بإذن الله بعيدا عن النار فقال يقول فلازم ما الذي يمكنكم هذا قادم بفضلكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار ابتعدوا عن النار ابتعدوا عن النار ما لم تفعلوا فتدركوني واتبعوني تترحمون بها فلماذا الاخرى انه يتترحم فيها فانا قادم بفضلكم عن النار وانتم تترحمون بها يعني تذكرون المهما تفعل او مهما هذا الذي اضعنا او اخرنا مهما اراد ذكر الفراش والمعروف لا بد ان يقع فلنفس بهذا الفراش والمعروف الان لماذا يقال الحديث بهذا الاضطرار ماذا في هذا الاضطرار كل مراد الناس الا واحدا لماذا انا اخذ بذكر الكل عن النار السؤال الان من يأكل بذلك عن النار وقد أبيانا أن هذه الثواب والفرق كلها في النار هل يُعقل أن لا يريدها إلى المغرب؟ ما رأيكم؟ لا يُعقل أن لا يريدها إلى المغرب وأن لا يريدها إلى فرق من ذلك وفريق إلى الرب أهلاك إذن هذا دليل آخر على أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرسلنا إلى سبيل الفرقة النادية وتنكير الوصول منها ومن هي الفرقة النادية خالق الموضوع ما عليك أنت إلا الفتحة الفتحة لا متجددة مؤمنة بناء على مصدر تستلزم قيادة وإمامة قد فرقة وقالها بس للكتاب والسنة شوف الفكر والظن للكتاب والسنة والعقل كل شيء من كتاب والسنة وفي هذا كائنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخذينه أمرين لن تضلوا ما أنت مستدوا به الأعمال كتاب الله وسنتي حتى إخواني كل وقت نصوص متفرقة لكن بينها معاني مترابطة كما في هذا اليوم يمكن للإنسان أن يجمع بين الكتاب والسنة لا بد من اتباع الكتاب والسنة ثم هذه الأدلة تدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا إلى المغرب لا يمكن أبدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أذن الأذن ولا يمكن أن تريد الشباب لأنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يعود إلا على خير ما يعلمه له ولم يكن عن شر ما يعلمه له ما بعث الله من نبي إلا كان حقا على عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له ويأمرهم عن خير ما يعلمه له الآن السؤال الاستعارة خليكم الشر والذي يقول ان الاستعارة سيقال قليلا ليس بوحيد كيف الاستعارة الاستعارة الشر حتى للشخص تضاعف ايها الشيخ كان يقرا السلام عليكم فاذا الاستعارة شر لان الله سبحانه وتعالى يقول ولا يزال ولا يزال مقتربين الا من اصبر لأن الله ممكن يبرئ من المظلوم فمن المظلوم هم الذين لا يستجيبون المظلومون هم الذين لا يستجيبون لا يحرم على هذا بالفقه كما عرض لأن هذه قضية كل مرة أدرنا أو بحثنا الخلاف عليها في درس الخمر وعرفنا الخلاف السائل في الفقه من الخلاف بين السائل فنحال فيها على الأسف وهي مصدر على الجرح لا بد وان النبي صلى الله عليه وسلم قد ارسلنا لأن الرياض شرط والقربة شرط وعبادة. وإذن في المسيحيين الخير ما هو أن الرياض هذا الاختلاف والاعتصام بكتاب الله والشرط والقربة. إذا كان هذا فنقول الآن ما دام أن الرياض هذا الاختلاف خير الذي يعطي أن يقول فلا حق عليه أن يدل أمته على خير أو على خير ما يعرفه له. إذا هل أعطي لنا من يعطي الوزن إلى الخروج من السرة أو لم يكن له؟ هل أرشدنا إلى الصحيح من هذه أو لم يكن له؟ هذه أدلة تعود على ذلك. وإنهم أكثر ما يعلمه لهم الإله قلنا شرع عليهم الشرع شرع. إذا من شر ما يعلمه لهم فإن آيات الله آيات الله سبحانه وتعالى كثيرة في هذه الأمثلة وأنه شر. إذا من شر الأمور الأمثلة فإن من صفة أو من مواقف الأمثلة أنه يضيع كل ما هو مع شر الله يعلمه له في هذه الأمة. وبما أن الأمثلة من شر هذه الأمور إذا يعتقد أن الأبرياء قد نهوا عنه وأمروا بلوكه وأعوان أبو الله هذا البليلان تظاهر من لديه أي الحزباء على أن الحزباء لا بد وأن هذا البليل لنا سبيل الله. جميلاً أخر أو أعيش أمر الآن أن ترى أن بعض الصلاة كذلك من أمر من أمر الإسلام منها في حديث عن سلمان الخارجي رضي الله تعالى عنه أن وقيل له لقد علمه النبي من كل شيء حتى الدهر. كما ذكر سلمان استقبل ذلك قال نعم لكن عبد ان التنجي بعقد وان التنجي بالكريم. هذا الحديث اول ما بعد سلمان رضي الله تعالى عنه في هذا الاثر لا أدري من سبب الأمر الله سبحانه وتعالى في السفر، لكن إما أنه يباح سلمان أو أنه يحفظ عليه سافرا وهذا هو الأمر. يقول لقد علمه النبي من كل شيء حتى الزراعة، حتى الزراعة إذ أشرف منها علمه إياها النبي صلى الله عليه وسلم كيف يبذل أحدهم إلى الله وماذا يفعل في الغائب وإلى آخره. ما يبذل اليمين ولا يستنزل اليمين ولا يستنزل الشمال ولا يمكن اليمين ولا يستنزل العظم ولا يستنزل البحر ولا يستنزل الاحجار ولا يستنزل الاحجار ولا يستنزل الاحجار. هل يفضل أن يبين لنا أي عدد هذه القضية ويتركنا في قوم الفكرة عندما تفترض الفكرة على كل يوم الغربيان هل هذا من العقل السليم في شيء؟ طبعا لا. إذا الكثير من هذا الأكبر أيضا أننا نبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا الطريق وتبين لنا السفرات الغالية. كذلك الأمر في أنا أسمع عن الإمام الغفاري رضي الله عنه تعالى عنه أنه قال لقد كرهت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بينا وما طائر يقلد من أي في السماء إلا بلغ لنا بعيدا. لقد كرهت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلد من أي في السماء إلا بلغ لنا من بعيدا. فلا يكون هذه الامور جميعا الطيور التي تطير السماء ذكر علما يتعلم بها. الان السؤال كما ذكر هل يعرف من شيء من هذا أن يترك الأمة عند الحاجة إلى الكلام، عند الحاجة إلى النجاة، يتركها بدون بلوغ الحاجة إلى النجاة. فالذي يقول مثلا في الشاعر مع الشاعر ماذا يقول؟ أرضاه في اليد مكتوبا وقال له إياك إياك أن تتكلم بالله. أرضاه في اليد مكتوبا جاء بيديه ورجله ورفعها ثم ألقاه في اليد، أيده ألقاه ألقاه في اليد مكتوبا ماذا قال له؟ إياك إياك أن تتكلم بالله. لذلك نفس الشيء بالنسبه الى الله عز وجل. لا يعطى ان نكون جاء ليلقينا في شرطه عز وجل ان نكون متنبئا ودمت في اسباب كثيره ثلاثه وتسعين شرطه على الاقل كما ترى في كتاب هذه الجزئيه. ثم بعد ذلك يلقينا في هذا الايام جمله الشراب صاحب الشراب مكتوبين ايديه لا يقول لنا الا ان تتكلم بالله ويقول لك عليكم النجاة، عليكم في النجاة وقد أنفقتم على الحق. كيف هذا؟ كيف يخبرنا أن نبعث المعجزة الكرام ثم لا يرشدنا إلى الخروج في هذا الكرام والنجاة لنقابله على الحق ثم نقوم على الكرام عليه؟ إذا هذا لا يمكن، لا يمكن في حق لقراء الله وكلام على الإسلام وأن يكون لك حسنة وذلة كما نرى من خلال هذه الأجزاء جميعا. الشاهد الآن هذه الأدلة أنه لا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم الآثار والأحاديث والآيات تبين لنا هذه القاعدة أو هذا الأصل في وجود الإنسان. وطبعا لا شك أن هناك أدلة أخرى عن هذه الجزئية. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليك أنت؟ عليك أن تبحث إلى ما أو تبحث عن هذا الطريق الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وسلم ثم تتبع هذا الطريق. وإذا ما تبحث عن هذا الطريق فأبشر كل الكفار أبشر بخير وأنه سيسأل بك إن شاء الله تعالى في الجنة لأنني أنا أحضر بيطار لك لذلك الله خير قدر لا تنقل عليها أبدا. فإذا النبي بيّن لنا طريق الوجود وبيّن لنا الصفة الناجية. إذا لا خالدين أو ما في هذا الطريق لا معادة هذا الطريق هذا ما أيضا سنتكلم عليه. لأن القائد للقرآن بصورة الإسلام حقيقة من نفع القرآن بتمام في ثلاث دور. لأنه لا ينفع كما أن الإنسان أو المقصود النجاة وسبيل النجاة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن عليك أن تعقل وأن تصدق أن تقرأ القرآن وتصدق لأنه الله تعالى أعلم أن لا يتذكرون القرآن العظيم أقداره. إذا لماذا تكون الطريق؟ لماذا لا تكون الطريق؟ للعرب لان من اعرض عنه ولما راى امراته كان من اخشى ذلك انه اضره واعرض اكثره كما جاء عن الكفار كل الذين امنوا هدى وشفاء والذين كفروا وعليه عمل هو يقول الأذان المغرب رمي سبحان الله نعم في أذان المغرب وهو عليه عمل في أذان المغرب وهو عليه عمل القرآن مغرب القرآن مغرب لكنه الذي آمنوا كتب وكتاب والذين يقولون هذا في بلاد الموضع وهو عليه العدل لعل نقوله اذا يجب على الانسان ان يوسعوا في الطريق او يجب ان تنظر بتفاعل وان تنظر بهذه الشعر والاحجار الزوجيه وتنظر باسرارها تنظر بشروطها تنظر غير بعيد الكتاب والسنه من يستفيد بإطلاعه الكتاب والسنة إذا كنت ومعاد الكتاب والسنة من إذا كنت قلت إفعى كذا فإن الله يقول كذا أو إفعى كذا فإن الله يقول كذا الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاصبر الزوج فمن من هذه الطائفة التي أمرت أن يفصل الزوج هذا المعرف من المعارف سلفية الله سبحانه وتعالى الذي أعطيهم يقولون إليه لا ينام قضية إليه أخافية أعطيه أن يتعلم في هذا الجواب من الطائفة التي تسجد إليه وما تعرف على هذه السنة جاء رمضان النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الذي تكون له أعطي بها فيقول لك يا شيخ هو أمر يديه هذه السنة هذه إذا أنتم شغلتم في هذه الكتابة وبعثتم الأصول وإلى آخره أين أنتم من إقامة الدولة الإسلامية؟ أين أنتم من الجهاد؟ أين أنتم من الإمام؟ إلى آخره فهذا ميزان ينبغي أن تستفيد منه أيها المسلم الشاهد من كل هذا هذه المعجزة الأخرى أن النبي لا بد أن يكون قد وضع لنا معارف الطريق وعاد النبي هي أولاد السبع لا معاد لا يقول معاد الطريق هذه المعارف لماذا؟ للنفوذ إلى السالفة الهادية المنصورة لماذا تأخذها؟ من كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب من سنة كما صدق لما صدقنا من بداية الكتاب إلى نهايته لا تعرف بعض أكثر من المعرفة المعرفة الأول في أول سورة في كتاب الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه الآية الآية الأخيرة من سورة الفاتحة سورة الفاتحة أيها المسلم المصلي كم صلاة تعرف اليوم؟ على أقل تقدير كم مرة تعرف اليوم؟ صلاة أصلها على أقل تقدير لماذا؟ لأن هذا الطائر في صلاة أصلها معه هذا يرعى ماذا؟ أكثر فأنت تقرأ هذه الآية 17 مرة على أقل تقدير لكن حتى تقدرها فإنها المعلم الأول من يدرس ولم يأذن من ترائيسها أن المشاورة في بعض الآثار حتى الله سبحانه وتعالى قد جمع علم الكتب الثانوية في أربعة كتب الضرورة والطيارة هي القرآن ثم جمع علم هذه الأربعة القرآن علم الطوارئ والظهور والتجريد في القرآن ثم جمع علم القرآن أي في سورة الفاتحة ثم جمع حلم سورة السائحة الذي تجد مع مدرة في آية واحدة ثانية إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا؟ لأن الأمر كله أمر الخليقة كلها دائم على أيديه إياك نعبد وإياك نستعين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا أريد منهم من الرزقين ولا أريد أن يغيرهم إلا إياك نعبد نعبدك أنت وحدك ونستعينك على عبادتك. وكل ما في القرآن من البيان إلا ما هو ذلك يؤكد هذه الجزية الذين عبدوا الله وحده ما لا يعلم الذين أشركوا به ما لا يعلم لأن نحن نعبد الآلهة الشاهد ان النصر اظهر الان الكلام عن الاله الاخرى وهي قوله تبارك وتعالى اثم الصلاه المستقيم المعنى الاول. الله سبحانه وتعالى في هذه الايه يرشدنا الى خارج بلادهم. لماذا؟ يرشدنا ما المقصود به في الامام الله القاطع العظام يحفظ على اثم الصلاه المستقيم لعبد أو دعاء الله سبحانه وتعالى في البداية. وكما جاء الحديث عن آية أو سورة الفاتحة ماذا؟ قصدت الكلام الحديث وفي قصدت الكلام بين رجال عبدي واثنين إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حبيبي يا عبدي. وإذا قال أنا عبد الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال نزلني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه عبدي وهذه بيني وبين عبدي. فإذا قال العبد مثل صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذه لعبدي ولعبدي ما دام. نبيعات تدعو الله تبارك وتعالى والله يقول لك هذه لعبدي ولعبدي ما دام. السؤال الذي سأله الدعاء الفرنسي الذي سأله سؤال رقيق لكن إذا كان قاله عن صلاح كان سأله بالإطلاق يريد فعلا أن لا يعلم. وإذا كم من المؤمنين أو من الناس يقرأ هذه الآية ومن أهل السبع يقرأ هذه الآية يوميا لكن هذا فيهم شبه. إذا الله سبحانه وتعالى يأمرنا أو يشيرنا في هذه الآية إلى أن نقبل عبادنا منه تبارك وتعالى. إلا ماذا أتيكم؟ إلى شيء إلى أي شيء أتيكم؟ إلى الصراط المستقيم. ماذا الصراط المستقيم؟ هذه الرحمة. عرفه أيضا عرفنا في الآية فقال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مغضوب عليهم. لما ننظر في هذه الآية المباركة هناك ثلاث قضايا مهمة أو ثلاث أمور مهمة في غير الصراط أو في غير المستقيم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه كلها ثلاث. الأول ما لم يقع على الصراط إلا الصراط تدبر معي نقول صراط صراطان وطرق او اطرق او كلام صراط صراطان. اذا الايه هنا اهدنا الصراط ماذا يعني هذا الاطراف اهدنا الصراط يريد اطراف لا مع الصراط هذه الاذهان المنكر اطراف لا مع الصراط الطريق مع الصراط الطريق والطريق الموصل الى الشيء. فاذا الله تبارك وتعالى يأمرنا او يجبنا الى طلب الهدايه الى الصراط وامر لنا الصراط فالصراط هو الطريق هذا يدلنا ويشيرنا على ان او الى ان طريق الله تبارك وتعالى واحد. طريق الله تبارك وتعالى واحد لا يعلم. لماذا؟ لكفار. إذا كانت هذا يقرر شيء وهذا السبب من قبل. فلما هو يكون على سبيله. لكن هناك أيضا سبب للجمع سبيله للكفار. فإذا طريق الله أو صراط مطلق. فهذا يدلنا على أن طريق الله تبارك وتعالى واحد لا يتعدد. ويدلنا على أن طريق النجاة طريق الحق واحد لا يتعدد. من يسلكه فهو الذي له الشجره ومن يتنكته فهو الذي لا يتعدد وهذا القران مبين. اذا لا بد من سلوكه صراط واحد لا بد ان نسلكه لانه هو الصراط المستقيم او هو المنتج للحق. يحتاج منك ان تبحث ما هو هذا الصراط. صراط طيب طريق كتاب الله تبارك وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم أن نقوم للشيء الواحد ثبت عدد أيضا رأيكم أقول للشيء الواحد معه ثبت عدد. لكن إذا أردت طريقا مستقيما لهذا الشيء أي عدد من هنا فيه من الرياضيات أو إذا لا الرياضيات حساب ما يقولون الخط المستقيم هو أكثر ثم هذا الانسان بحسب قد يكون شعريا وقد يكون يسيرا لكن بخط المستقيم لا حجاج فيه وهو لذلك افضل خط الاتصال بين نقطتين. فانت ماذا تريد في اي مجال؟ اليس كذلك؟ اذا اصبح الطريق المستقيم. لماذا؟ لانه اقرب الطرق الى المجال. اما الطرق المعروفه فهذه قد تنجي لكن في المآل لا في الحال. الحال لا ينجي الحال الى الصراط المستقيم. اسمع الحال والمآل من سلك الصراط المستقيم ان شاء الله تبارك وتعالى الى الجنه. الا لو كان عاصيا لكنه على اعتقاد اهل السنه والجماعه فماذا ضرره او اشكاله اخف من اشكال الصراط المستقيم. لا يمكن الى السنة لكن بإذن كما ترى في جلسة الثالث أو جلسة الثالث أو اللي قبل عند القول الآن سقوط الطيارة ماذا تقولون؟ تذكر طريق واحد أو مع يشمعون موقف واحد جاي مباشرة وكيف يذكرون؟ يجري فوق في محطة محطة محطة. فإذا أردت السفر من الدنيا إلى الجنة مباشرة فعليك مترابط الترابط السليم. هذا السبيل الحقيقي أن الله سبحانه وتعالى أخرج له الصراط وأخرجه بأنه مستقيم، علما بأن الشيء لا يستجيب إليه بمجموعة من الطرق، لكن هذا الطرق ليس منها ما هو مستقيم إلا وحي. فلذلك لا بد لك من أن تثبت هذا الصراط المستقيم. بعد ذلك النقطة معنى الثالثة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في هذه الأبيات جزء من الآية لم يكتب الله تبارك وتعالى بأن أرسلنا إلى طلب البداية من الصراط المستقيم. كان يكفي أن يقول اهدنا الصراط المستقيم، خلاص اهدنا الصراط المستقيم آمين. الذين سلكوه فقال صراط الذين انعمت عليهم، هذا واحد. وكذلك القمر عرفنا للذين سلكوه فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اذا من اسباب معرفه الصراط المستقيم يا من اردت البحث عنه عن طريق النجاه معرفه هؤلاء الذين سلكوه وهم الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم الذين انعمت عليهم. ويعرف كذلك الامر الذين تنكروه وهم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يجب عليك ان تعرف هؤلاء وتعرف هؤلاء. ومن هنا ياتي معرفه الفرق الصعبه وعقائد الفرق الصعبه ليس اجتماعها ضمن لقصدها لذلك قول الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير ولا الشر يقع فيه. فاذا لابد ان نعرف هذين الامرين، من اين نعرفهما؟ الذي انعم عليه والمطلوب عليهم والظالمين، من اين نعرف هؤلاء؟ من فيما قلنا تبارك وتعالى تعالوا بنا نقرا في كتاب الله، يبحث في كتاب الله تبارك وتعالى عن الذي عرفهم للذين انعمت عليهم، ونبحث عن الذين عرفهم غير المطلوب عليهم، ونبحث عن الذين عرفهم غير الظالمين. أن الإنسان الأولى الذي سنجده إن شاء الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ويطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذه الايه فماذا تبين لنا؟ كتاب الذي انعم الله عليه كافر ولو انهم فعلوا ما يعظون به. فاذا من كتاب الذي انعم الله تبارك وتعالى عليه أنهم يفعلون ما يعظون به. فإذا قال لهم الواحد افعل كذا فإن الله يقول كذا أو افعل كذا فإن النبي يقول يقول كذا ماذا تقول؟ سمع وطاعة لله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال نعم هذا سبب من أسباب معرفة الطائفة المالكية الفقه المنصورة معرفة الجماعة المهدية الهادية المهدية في هذا العصر الذي تفرغ فيه الدنيا وغيرها من المعاصي والاحزاب. فضل ذلك تأتي الكلام بعض الجماعات الإسلامية تقول له إيه عن الكلام؟ يقول لك يا شيخ قلت أن هذه فإن هذه من الجزية، هذه من ثبات الأمور، هذه من القيود، أنا أعرف لك الجواب أو لك نبحث عن الجواب، ثم هو عندنا لا جواب. لماذا؟ لأن هذا هو العلماء إذا أشار إلى مصائب العوامل يقول في هذه المسألة من الفقه واللغة، فإن الفقه قد يكون أهم من اللغة. طبعا لا شك ان المكان هو اهميه المكان، لكن الفقه اهميه من اي شيء، لانه يحصل الغلباء هو المحافظ على الغلباء. لذلك الان انت جئت بتفاح ووقع في غير هذا في الحرب، هذا واحد لا تفاح بدون جئت بنوعيه اخرى وقشرت وضعها في البلد اتجه في يوم واحد بلا عرف اي واحد يتفق طبعا فيها فترة كبيرة التي تشترى الذي ما تشترى لأن الكثير ما هو فائدة من المسائلية. فأنت في هذه الأمور لما تقصر ثوبك بالشرطة في النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفقد حتى في موضعك في الثمانية إذا تشرب عن الإيمانية وبالطحان في الثوارج في فائدة لهم ذلك بالشعر على الأقل تشربه بالصالحين إذا تكون إنهم إلا تشربه بالصالحين كلام إن تشبه الصالحية كلام وفيه شهدة لك في الدنيا وفي الآخرة إذا نرسل عليهم ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به فهو بمن يفعلون ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا هذا الأمر خير لهم شيء ما يوعدون به خير لهم في دينهم ودنياهم في عائلين في كل شهور حياتي وأشد تثبيتا كذلك الأمر أشد تثبيت في شتى مناحي الحياة وأشد تثبيت على دين الله سبحانه وتعالى لأن المترقب ضد الراحل بما يطلب عليه عند هؤلاء قشور ويراه إنه إلى التنقل بكبائر الأمور أو الأمور الكبيرة في الدين أكثر من تنقل إلى هؤلاء لأنه يتمثل بقلب في الأمر الجنسي فهي أمر من تمثل بأمر الجنسي أن يكون أمر جنسيا لكن من كان أمر جنسيا ثم ذات أمر جنسيا ثم هذا أصبح النقطة مرتبة للكامل فكل شيء فيه ما فيه فيه كلام العلماء بعض العلماء قال تفسده بعض العلماء قال هذا جائز في الجنة يفسده بعض العلماء قال مستحب في الجنة يفسده بعض العلماء قال مفروض لدى المحرم إذا لا يتنفع يتوقف نفسه على رسم المرفع عليه بمكان أنه إذا قلنا بشيء ذو أشد شيء كبير ذو أمنية شيء كبير ذو أمنية يرفع أن يأتي هذا الأمر لذلك حتى في هذه الجهات ما ينبغي إلى الجهات يقول جهات جهات جهات لكن ما يفعلون هذه الأمور فقط لهم إخوتي وشعر أقسم على هذا أنهم إذا حان وقت الجهات بالفعل وجعل لا الجهات ستجدهم من أكبر الناس تأخر عن وجود الجهات إلى غيره لكن المسارعين او لكن المسارعين من الجهات نوعه الذين تمثلوا بامور الكريمه المهم يقول الله تبارك وتعالى واذا لاتيناهم من يهم اجرا عظيما كذلك الكلام المملوك كان خيرا له واشد تكريما وايضا يقول واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما لهم كذا الله تبارك وتعالى اجر عظيم وايضا ماذا لهديناهم صراطا مستقيما الذين ماذا فعلوا ما يعظم به لهديناهم صراطا مستقيما فاذا اردت الخلاف او التوقف الى الصراط المستقيم فافعل ما اراد الله به وانتهي عما نهاك الله عنه وافعل ما امرك به من اضله وانتهي عما نهاك عن النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ تكون ممن يهديه الله سبحانه وتعالى للصراط المستقيم ويوفقه الذنوب هذا الصراط المستقيم ولهديناهم صراطا مستقيما ثم قال ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين اعانوا عليهم وهذا يؤيد ما ترى كما أرضى في الإسلام والرسول إلى ثلاثة ومن يطع الله والرسول فبذلك مع الذين أنعم الله عليه فمن سبب الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم ماذا؟ الطاعة المطلقة لمن؟ لله ولرسوله. فإذا وجدت هذه الطائفة تستجيب وتطيع طاعة مطلقة لله ولرسوله فاعلم أنها هذه الطائفات النازية الفرقة المنصورة أو أن هذا يعلم من معالم هذه الطائفة التي أبليت بها تجري إلى هذه الفرقة. ثم قال مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إذا الذين أنعم الله عليهم من هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون الذي يصل الطريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو قبله من أبيه الصديقون مثل من يقولنا وحصل أولئك قديم وحصل أولئك رفيدا لك أيها المؤمن أيها الباقي أو أيها الباقي طريقة طريقة هؤلاء أحسن الناس وقضاء لك ولم أول الناس بأن يدخل في هذا الصحابة. إذا الصراط المستقيم الصراط الذي أنا أعلمك عليه الصراط من صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذا هو صراط ما أعطانا عنه السلف الصالح. ولذلك يا أيها من أين الذين قدموا الكتاب من أين قدموا الكتاب وسنة الأخبار كتاب وسنة الأخبار هذا السنون الخط قدامنا بأنزلوا وأنزل تقولوا الكتاب والسنة على حسب السلام الصالح الكتاب والسنة على من أشكال السلام الصالح وهذا من أول من أين يكون بهذه الكلمة منهم ولكن ثم يقول الله سبحانه وتعالى ذلك الفضل من الله وكفى به العليم ذلك الفضل من الله هذه الأمور يؤتيها الله سبحانه وتعالى لمن تفضل الله سبحانه وتعالى عليه لذلك قال كل روح على حب الى فضل من الله لكن عليك بالإخلاص فإذا علم الله سبحانه وتعالى فيك الإخلاص وطلب الحق وعلم هذا من قلبك وعلم أن مدك من القلوب المؤهلة لحمل الهداية إلى هذا الطريق بأنك مقبل على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كأكثر من أنه فيه لكن إذا طلبت فأنت السبب في عمل هداية ثانية لكن الفضل من الله وكفى بالله عليما وكما عرفنا أولى أن يدخل في هذه الأوصاف هم الصحابة وتابعون لهم بالإحسان وهو الذي أعطانا عليه الكلام العربي هذا كله يقينا جهدنا أو الإكرام الذي أنعمت عليه الوقت الآخر غير المنصوب عليهم لأن الوقت انتهى فإذا نرجع إلى الدرس الثاني والله تبارك وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهي الوهوة خيال لا هي الفكرة التي تنجيه وكيف يمكن أحدثها وهل بينها حديثة سلم أو أنه جاءتها من الحديث لها تريد وصول إليها وابتداء فحاصنا على النبي صلى الله عليه وسلم فقد بين هذه الفكرة وبين ما حولها عندما عرفنا من هم صراط الذين انعم الله عليهم من خلال قول الله سبحانه وتعالى ومن يدع الرسول الا ومن يدع الله الرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنهم اولئك رفيقا فالفكره الثانيه من المعارف التي تكشف اليها انهم يكونون مع هؤلاء للنبيين فيما أخبر عن الله سبحانه وتعالى إما في الكتب التي أنزل الله عليهم أو في أنفسهم والتسجيل للمصدقين والشهداء والصالحين تشترك في طريق الأنبياء نحو التنقل هذا الطريق من تنكب عن صراط الله تبارك وتعالى في الامم السابقه ومن تنكب عن صراط الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم للاسلام بشكل عام هم اليهود والنصارى. لكن هناك ايضا من تنكب عن هذا الصراط من اهل هذه الفرقه ومن المسلمين ومن المسلمين شبه من اليهود ومن النصارى. فهؤلاء يجب عليك ان تعرفهم حتى لا تسلك سبيلهم، فتكون قد عرفت الذين انعم الله عليهم وسلكت طريقهم وعرفت من تنكب الصراط من الوقوف عليه والقرابين وتركت سبيلهم او طريقهم. لذلك نجد ان كثير من السلف الاوائل تستهين هذه الحقيقه حيث تفضل في تفسير هذه الايه اول حديث عن ذلك قبل مرفوع في بيان المرفوع عليهم انهم اليهود والصالحين وانهم النصارى، وكذلك نظر الى كثير من اقوال السلف ان المرفوع عليهم هم اليهود والصالحون هم النصارى. ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه طريقه اهل الايمان مشتمله على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغرض لليهود والضلال للنصارى، لان من علم وترك استحق الضرر ببلاد من لم يعلم. والنصارى لما كانوا ناصرين شيئا لكنهم لا يهتدون الى طريقه لانهم لم ياتوا الامر من دعمه وهو اتباع الحق وضلوا، وكل من اليهود والنصارى ضال مطلوب عليه، لكن اقصى اصحاب اليهود الضرر كما قال تعالى عنهم من لعنه الله وغضب وغضب عليه، وقص اوصاف النصارى الضلال كما قال عنهم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن ضلال السبيل. وبهذا جاءت الاحاديث والاثار. اذا نستفيد من هذا الكلام كما قلت طريقه اهل الايمان مشتمله على العلم بالحق والعمل به، وهي طريقه من الذين انعم الله تبارك وتعالى عليهم، مشتمل على العلم بالحق والعمل به. فهم يعلمون ان ما عليه الانبياء والصديقون والشهداء والصالحون هو الحق ويعملون به. اما من ترك العمل بهذا الحق بعد ان عرفه فهو من المغضوب عليه، وهم من اهل البدع في هذه الامه الذين فيهم شباب الى اليهود كما تاتي كلام اظن في كثير او كما تاتي كلام في كثير ايضا في هذه الليله ان شاء الله تعالى. ومن لم يعرف الحق من هذه الامه فان شباب بالنظر حيث ان من لم يعرف الحق ويقول مثلا ان الايمان والسنه لا يرشد الى الحق في هذه المسائل ولا يرشد الى الحق في هذه المسائل مسائل المعتقد ومسائل المذهب، فيكون هذا الرجل عرض له انهم ما ارتدى الى ان الكتاب والسنه يرشد الى الحق في هذه المسائل واليه طبعا. ومن عرف ان الكتاب والسنه يرشدان الى الحق في هذه المسائل لكنه ترك ذلك وصار وراء عقله او وراء مسموح من الرعباء او العلماء الذين يدعون التاكيد واهل العقل، فقد ترك وتنكر صراط النبيين الى صراط غيره. فإذا هذا يكون فيه شبه من اليهود ولكن فيه شبه من النصارى، ولا تستغربوا أيها الإخوة في مثل هذه الفضيلة، فإن ممن يظهر عليه أنه عالم أو يشار إليه أنه عالم وقد صدر كل من يقول أنه لا يجوز الأخذ بظواهر الكتاب والسنة، بل أشد من ذلك يقول إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة كفر، لقد فالواحد الكتاب والسنة هذا التناغ هو الله مطلوب الشكر كله يلتفت أصحابها إلى الإسلام. لذلك الشيخ أحمد السنة المصاحب الطبري حفظه الله سبحانه وتعالى له كتاب رد على هذه المقولات بعنوان تنزيه السنة والقرآن أو هكذا حتى يكون من أصول الفرائض والفرائض. لماذا؟ لأن هذا الفرائض يقول هذه الكلمة أن الله الكتاب والسنة هل تريد أن تحكم هذا الكتاب والسنة سواء يعني على صدر عظيم صدر الكفر. إذا هذا هل اهتم بالكتاب والسنة؟ هل اهتم بالكتاب والسنة وما جاء في الأنبياء؟ مثلا تركب هذه الطريق لمن جاء في أبي الأنبياء أولا صدر ومن عزم وعزم عن حلم عزم في الحق وضعه فهؤلاء أفضلتم عليه ومن لم يستطع أفضل به فهؤلاء أفضلتم. لذلك هؤلاء كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام له جميل إنهم لا سبب بالعقل لأن العقل قد ضرب لهم ولم يصلهم الى شيء بل كبارهم قد ماتوا حين ماتوا وهم على الشكل يتكفلوا من امثال الجوري والمزاري والقبر الرامي والشوازاري وغيرهم ماتوا واحزابا يعني في وقت سياق الفوز وقبيل الموت كانوا يقولون يعترفون اننا ما عندنا شيء ما حصلنا في هذه المزاري ما ذلك كما يقول الله يقول الله جمعنا به قيل وقال قالوا كذا فإن قالوا كذا فالجواب كذا فإن قالوا كذا فالجواب كذا وقالوا كذا ما كذا لشيء سوى أن جمعنا فيه قيل وقال يقول الله لا يحتل بالعمل ولا يتنقل يقول الإسلام أنه أن هؤلاء من سيكون يوم القيامة قد يكون يوم القيامة قالوا لو كنا نسمع أو نعمل قبل أن يصحى الصيف لو كنا نسمع أي نقبل بالأدلة السمعية أو فعلا نحن نعمل الأدلة العقلية لما كنا بيصحى الصيف فهؤلاء سيكونون في راحة الصيف لأنهم لم يحتاجوا لا بالنقل ولا بالعقل. الشاهد أن من عرف الحق ولم يعمل به ففيه شبه من اليهود ومن عرف ولم يعرف الحق وذلك لتمكن سلوك طريق الوصول الى الحق هذا فيه شبه كان الله وهذا واقع في الامه الاسلاميه. فهؤلاء هم الذين تمكنوا من الصراط المستقيم في الامه الاسلاميه. فانت اذا عرفت هؤلاء او تغلب ان تعرفهم بالكتاب عرفت الشر ولا للشر لكن لتوصيه وما لا يحب الشر من الخير يقع فيه او يقع فيه. هؤلاء الذين تركوا الصراط اذا لمعرفتنا الصراط المستقيم ومعرفه اهل الصراط المستقيم ومن تركب الصراط المستقيم فقد علم ذلك. ومن هنا جاء ان الصراط المستقيم كما جاء في اهل الكتاب ورسول الله وقال السلف. لماذا نحن السلف؟ لانهم الذين انعم الله سبحانه وتعالى عليهم. الان نقول للمخالف السلام والصحابة والتابعون لهم بإحسان إلا أنه صحب الصراط المستقيم ولم يسلكوه. ماذا تقول؟ إذا قال لم يسلكوه فهل يوجد ضلال؟ هل عمل هذا الضلال؟ وإذا قال سلكوا فإما أن تسير معهم أو تتمكن طيب فإذا تمكن معهم فأنت مختلف وإذا تمكن طريقهم هذا من هذا الضلال. ومن هنا نقول لا بد من اتباع كتاب السنه وفلسفه لانه اول رحم والسبل ستتفرق بكم عن هذا السبيل. وهذا ما نصحه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني. يعني قبل ذلك نكمل الكلام على ذلك وصار به لعلكم تتقون. انظر كيف كتب الآية لعلكم تتقون. هذه الآية جاءت في سورة الأنعام في ذلك الآية اختص بذلك وصار به. لكن تلك لم يكتبها في تتقون. وخطب هذه لتتقون لعلكم تتقون. التقوى ما هي؟ اتباع الفواصل واتباع شاب النواحي حيث تتبعوا الخطر ولا تتبعوا السبل. نعم التقوى على طرق اتباع الفواصل واتباع شاب النواحي. وايضا فيما قال بعض السلف الصالحين العمل بالتنزيل والخوف أو الخوف من الجريء والعمل بالتنزيل والاستجابة في الضبطين. هذه هي التقوى الخوف من الجريء الله سبحانه وتعالى. قد يقول المتابعون أنا أطعم الله نقول والعمل بالتنزيل أنت لك عمل بالتنزيل والتنزيل كما تبقى في ذات السنة ماذا وراءها الكتاب والسنة معا والعمل بالتنزيل والاستجابة يوم الرحيم. هذه هي التقوى. وكما تقول في الحديث التقوى انها العمل لطاعة الله على نور من الله واجتناب معصية الله على نور من الله او كما قال رحمه الله تعالى كلام هذا معناه. فالعمل لما قال الله على نور من الله كما ارشد الله تعالى اليه وتوكل على الله على نور ايضا الى الله تبارك وتعالى. هذه هي التقوى. وكما يقال قيل بعض السلف عن التقوى فقال ارحب الخطوه مقاما فيها اشياء ماذا تفعل فتشمل نحن التقي وتشمل وعدل حتى لا يصيب الصيف ولا يصيب الشوك ولا بالله وكمل وأنزل فكذلك أمر أمر التقوى حتى تتبع السبيل وتجتنب السبل. وهذه هي التقوى اتباع سبيل الله واجتناب غير سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المستقيم من فعل هذا. هذه الآية قد جاء في تفسيرها حديث صحيح صريح واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال هذا صراط الله وهذه السبل لا منها سبيل الا وعليه الشيطان يدعو اليه. ثم قال وهو يشير واما هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لا الله به لعلكم تتقون. فلاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم رسم الخط مستقيم وهو سبيل سبيل الله هذا صراط الله كما قال هذا صراط الله. وهذه السبل على كل سبيلها شيطان يدعو اليه. لا تقصد يا رسول الله اتبعوا سبيل الله واتركوا السبل. هذه السبل التي على راس منها شيطان لا يعني ان هذا الشيطان شيطان مصرح منه أبداً. لأنه أصلاً لم يكن مصرحاً بالسبب لا تتبعه أحد. أليس كذلك؟ إن كان يأتيك على الصراط من الله تعالى تعالى إذا ما يحدث الناس بالفهم صراحة فإنه مثلا نقول الآن الإنساني جاهل في الكفر وأنه هذا الدين في المتاحة أما في الزومة ما لنا هو الدين اعبد الله في المتاحة ما لله لله وما يشده لغيره هذا هل أنت كنت تستمر ما هو بالعلم لأنه كان والواضح إذا من صفات الشياطين التي تنتقل إلى هذه الصورة والظروف أنها من أهل هذه الفكرة ومن من ينتسب إلى هذه الفكرة ومن يزين لك الرواية وهذا ما تفتح به حديثا حديث ليس ابتدينا رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه الذين يرشدون الى هذه الصور هذه الصور قد يكون رأي الصائم من الصواعد فإذا هي أن تأكل من الصواعد ما تأكل من لكنه يدعو فيكم الواصل بن عطاء عمرو بن عبيد محمد بن كرام كذلك الأمر بن الجاحظ وعلى ذلك الصراط داعي يقول ايها الناس اذكروا الصراط المستقيم الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن كتاب الله الذي يكون ضد الاسلام المستقيم كتاب الله وعلى سنه الشريعه فلن تؤذن الله فيقول الحمد وما تفرغ فاذا جاء الانسان الى ان يفتح حجرا لهذه السطور يقول له اياك ان تفتح مثلا اذا فتح سند فيه فلذلك لا تفتح هذا السطور اصلا لا تفتح هذا السطور ولا تتبرك وراءه كتاب الله وسنه الشريعه صلى الله لا تقول اريد ان اطلع على هذا الباب انك انت تفتحه والداعي للنصرة هو واحد الله في قلب كل مسلم فهذه الآية وهذا الحديثان إذا يبينان لنا معلما هو وهو هذا المعلم أنها تتبع كتاب الله تبارك وتعالى تتبع الله المستقيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تتبع الله المستقيم الذي هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحيدون عنه البتة ويأمرون باتباع يعني يتبعونه ويأمرون باتباع كما في كتاب الله تبارك وتعالى ينزلون إذا قول المسألة إليه يمسكون في الكتاب ليس قرص يمسكون في الكتاب ليس قرص يمسكون في الكتاب ليس قرص فإذا قرص يتبعونه ويأمرون الناس باتباعه وكذلك ينأوا عن سبل الأخرى واتفقوا على هذا الأمر هذا معنى المعنى كيف تستخدمون تقصد في الصراحة الموجودة والأحزاب الموجودة فهذا الرسل يقصد بالاجتماع والاجتماع طبعا على الكتاب والسنة ليس أي اجتماع هكذا فتراه يقصد بالاجتماع على الكتاب والسنة ويجيء إلى التفاعل إلى الكتاب والسنة وينهى عن التفرق والتشرق والتحدث والابتداع فحتى يستعلم أنه من فصائح النارية الزرع المصورة الذي نضع على ما كان عليه الصلاة على نبيه الفقر وفصائحه يجيز التحدث نقول ما في حاجة في الشخصية ماذا في مشكلة الشخصية سواء جنسية عائلية أو غيرها من الأحزاب ويتركه لنفسه ولنعم الذي يصرف الجنسية لنفسه لا بد أن يصرف ذلك لأنه لا بد له الآن هذا الجنس الذي تدعو إليه قد تصرف أن هذا الجنس تدعو إلى هذا لكن شيء الآن يجيز لغيرك أن يشاهد ما صرف لك فإن قال لا أجيز فقول الصحيح الكلام تبعك الآن لماذا لم يفعل أصلا لأنك روح الصحة وسائل الأحزاب أحزاب ضلال وهذا الحزب الذي أنت فيه هل هو قائم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو هو خوف عنه بعد ذلك لأنه كان هناك طائفة داخلية مصروفة معنا الذي كان قبله حزبيا

يقول من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكل بلاد في النار. وبعد فتمت على أيها الأخوة كنا مع مدار البرسيس السابقين قد شرحنا في الكلام على مجموعة من الضوابط والمعارف التي توصل من خلالها الى معرفة الفرقة النافية والى طريق الوصول الى هذه الفرقة، وبالتالي الاعتراف بهذه الفرقة حتى يكون الانسان من الذين اعوذ الله سبحانه وتعالى به خيرا فينجو من النار التي قد توعد بها النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من انتسب الى تلك الفرقة من الضلال، حيث قال كل اهل النار الا واحدا. وفي الدرس السابق استكملنا الكلام على الضابط الاول وانتقلنا الى الضابط الثاني وشرحنا في الثالث، وكان الضابط الاول من هذه الضوابط هو قول الله تبارك وتعالى. نعم وكان التفكر او التفكر لهذه الآية من حيث او من ثلاث حيثيات. الاولى من الثلاث انه اخرج الصراط، فبالتالي نعرف من خلال هذه الآية ان صراط الله تبارك وتعالى واحد لا يتعدد. الامر الاخر او الحكية الثانية انه وصفه بالاستقامة، فذلك دليل على انه لا مجادة فيه. طيب اذا ما اعترض عليك بقول الله تبارك وتعالى والذين امنوا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فقال انه سبلنا وسبلنا وجمع، فما وجه الرد على هذا الاعتراض؟ نعم إما أن يكون على جمع العظمة وهذا قول وله وجهته لقول الله تبارك وتعالى تدري بأعمالنا ونحوها، وهو مستقبل في كتاب الله تبارك وتعالى كثيرا جدا. نحن الله تبارك وتعالى يتكلم بضمير العظمة، وإذا تكلم بضمير العظمة أو جمع العظمة فهو يسمع ما أضافه إليه للمشاكلة اللفظية، وهذا معروف وسائل في اللغة العربية. الأمر الآخر نعم انه قد يكون المقصود في هذه السبل احاد السبل الاصيله او السبيل القويم من الطريق المستقيم، المقصود يعني السبل الخير من الناس يعني اقامه الصلاه واداء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان والتطوع في الصلاه والتطوع في الصدقات والتطوع في الصيام والتطوع في العمره والحج ونحو ذلك. بعد ذلك الحيثية الثالثة من دلالة هذه الآية، نعم ذكر ثالثي هذا الطريق ومن فلك بعد اللي هم أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هؤلاء السالكون وغير المغضوب عليهم هؤلاء المتنكبون. الذين أنعمت عليهم السالكون من هم او كيف عرفناهم؟ قلنا انه لا بد لمعرفتهم من البحث في كتاب الله. لكن الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، خير ما يوضح كتاب الله كتاب الله، فبحثنا عليهم في مكان اخر من كتاب الله ووجدناهم هنا. ما هذا المكان الاخر او هذه الايه الاخرى؟ الذين أنعم الله عليهم من الصديقين إلى النبيين وحسن أولئك رفيقا. نعم بعد أن قال أن وصفهم بأنهم وبيض لله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، وأنهم أيضا يهتدون بهدي الله سبحانه وتعالى ويعتبرون بأن أمر الله سبحانه وتعالى ويستعدون بما عند الله سبحانه وتعالى. ثم عقب ذلك في هذا الفرع ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم عليهم. اذا الذين انعم عليهم هم من اطاع الله وهو الرسول. واول من يدخل فيه الانبياء طبعا والصديقين والشهداء والصالحين، ومن هنا جاء طريق السلف الصالح. والذين تنسبوا عن هذا الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الآية تشير إلى أن الذين تنسبوا عن الصراط شيطان هم المغضوب عليهم والضالون. في كتاب الله سبحانه وتعالى هل وجدناهما أو لم نجدهما؟ وجدناهما. طيب من هم المغضوب عليهم؟ نعم اليهود. ماذا ممكن من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى يدل على ذلك؟ قضاء بغضب على غضب. نعم. والآيات أيضا كثيرة. إن الذين كانوا بالعزة ينالهم غضب من ربهم. طيب. وكذلك الأمر في النصارى